القدوس يا إله الكون، يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون. شعب يا ربي بينادي، تعال اغتف بلادي، الصحراء والوادي ونشوفك انت.